بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب ما جان سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. عقد المصنف رحمه الله في الغلو في الصالحين ثلاثة أبواب. هذا هو الباب الأول، باب ما جاء أن سبب، والباب الثاني باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح كيف إذا عبده، والباب الثالث باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثان من دون الله. يعني ذكر رحمه الله السبب ثم التغليظ ثم بعد ذلك ماذا يقول إليه هذا الغلو. وعقد هذه الثلاثة الأبواب متتالية لأهميتها، فقال في الباب الأول من الغلو: باب ما جاء أي من الآيات ومن قول الصحابة وأهل العلم والأحاديث أن سبب كفر بني آدم بعد أن كان بنو آدم على التوحيد وتركهم دينهم، أي ما جاء في سبب تركهم دينهم أي ترك بني آدم دينهم وهو التوحيد هو الغلو في الصالحين. والغلو هو مجاوزة الحد، والغلو في الصالحين إنزالهم فوق منزلتهم التي وضعهم الله عز وجل عليها، مثل أن يعتقد في الرجل الصالح أنه يغفر الذنوب وهو ميت ويشفي المرضى ويدخل الجنة ويبعد عن النار، وكذلك لو كان حيا لو اعتقدوا فيه مثل ذلك. وهذه الأمة وسط بين الإفراط والتفريط، فالنصارى أفرطوا في عيسى عليه السلام وقالوا إنه ابن الله، واليهود فرطوا في عيسى وقالوا إنه ابن بغي والعياذ بالله. وهذه الأمة وسط، قالت هو عبد الله ورسوله، وأكثر شرك الناس في الدعاء هو في الصالحين، لأن النفوس مجبولة على محبتهم وتعظيمهم، فأتى الإسلام بالنهي عن إعطائهم شيئا من الربوبية، فحقهم الاحترام والتبجيل وعدم إيذائهم والدعاء لهم. فيحرم أن نرفعهم إلى منزلة الألوهية فهو شرك، ويحرم أيضا أن نهضمهم حقهم بالأذية أو عدم احترامهم. قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والمصنف رحمه الله هنا ذكر ستة نصوص: النص الأول ببيان النهي عن الغلو، والنص الثاني لبيان أن التصوير هو سبب من أسباب الغلو. النص الثالث وهو قول ابن القيم لبيان أن العكوف سبب من أسباب الغلو في الصالحين. والنص الرابع لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغلو أحد فيه، فقال لا تطروني كما طرت النصارى ابن مريم. والنص الخامس إياكم الغلو لبيان التحذير من الغلو حتى في غير النبي صلى الله عليه وسلم. والنص السادس لك المتنطعون لبيان أن الغالي متوعد بالهلاك والعياذ بالله. فقال رحمه الله وقوله تعالى يا أهل الكتاب الملل السابقة لا يخلو، إما أن يكون لها كتاب كاليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل، أو ليس لهم كتاب. عباد الأصنام من قريش في زمن يسلم وما قبله وغيرهم، وأهل الكتاب كانت لهم ملة صحيحة لكن نسخت. أما عباد الأوثان لكن نسخت والآن حرفت، لكن عباد الأوثان ليس لهم ملة صحيحة في الأصل، فهي من أصلها باطلة. وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الأديان، فلم تبقى إلا ملة محمد عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقوله يا أهل الكتاب هو أيضا نداء لأمة محمد، أي احذروا مما حذر منه أهل الكتاب. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي يا أمة محمد لا تغلوا أيضا في دينكم كما غلت اليهود والنصارى. فاليهود غلت في عزير وقالت إنه ابن الله، والنصارى غلت في عيسى وقالت إنه ابن الله، فدل على أن سبب كفر النصارى الغلو في عيسى، وأن سبب وترك اليهود لدينهم والغلو في عزير. وهذه الأمة يقال لها احذروا أن تغلوا في نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أو في الصالحين فتقعوا في المحذور الذي وقع فيه الكتاب من قبلكم. ثم بعد ذلك قال قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، إلى آخر الآية. قال: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح. وذلك أن من زمن نوح إلى آدم الأرض على التوحيد، لا يوجد فيها شرك. أول شرك حدث في عهد نوح، لذلك بعث الله عز وجل نوحا إلى قومه، وكانوا من قبل 10 قرون، يعني 1000 سنة على التوحيد. والله قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد ولا تفسدوا في الأرض، أي بالشرك والمعاصي، بعد إصلاحها، أي بعد أن كانت على التوحيد. فلما هلكوا، يعني هؤلاء الصالحون أي ماتوا، أوحى الشيطان إلى قومهم، يعني لما ماتوا قومهم صاروا يذهبون، لما ماتوا صاروا يتحدثون بأفعالهم الصالحة ليتنشطوا على العبادة. فقال لهم الشيطان: حتى تتنشطوا بقوة على العبادة، وهو يمكر بهم، أن ينصبوا إلى مجالسهم، أي مجالس الصالحين التي يجلسون فيها أنصابا، يعني ضعوا فيها تماثيل، لا تعبدونهم لا، وإنما إذا رأيتم صورهم تنشطون على العبادة، والشيطان يمكر بهم. ففعلوا ولم يعبدوها، وهذا أمر منهي عنه، الذي هو التصوير بنحت التماثيل كما فعل قوم نوح، حتى ولو كانت النية حسنة، فنيتهم التقوي العبادة، لكنه لما كان أمرا مبتدعا حرم ذلك حتى لو صحت النية. فالعبرة بما جاء به الشرع. قال: ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك، يعني الذين حاصروا وعرفوا الصالحين والذين نصبوا الأنصاب لهم، ونسي العلم، عبدت فوقع الشرك والعياذ بالله. فأنزل الله عز وجل الرسل، فأنزل الله عز وجل الكتب، وأرسل الرسل، وجاءت الشرائع بسبب هذا الذنب العظيم الذي هو أعظم ذنب في الأرض، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري لما سئل: أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: تجعل الله ندا وهو خلقك. فدل على الإنسان يجب عليه أن يبتعد عما كان سببا للشرك، وهو التصوير بسبب فتنته، لأنه يسبب فتنة للشرك، حتى لم يفعل الآن قد يفعل في المستقبل. ودل أيضا على أن من أسباب منع الشرك في الأرض وجود العلماء، فلما هلك العلماء في وقتهم كما قال ابن عباس ونسي العلم وقع الشرك، فدل على أن العلماء الربانيون هم الحافظون للناس من الشرك بإذن الله، وهم السبب في عدم وقوع غضب الله على الإنسان، فوجب علينا أن نحترم العلماء، فهم سبب كل خير الأمة. ثم بعد ذلك قال: وقال ابن القيم رحمه الله قال: غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم. العكوف هو المكان في جلو في هو المكث في مكان معتقدا فيه الحب والتعظيم والبركة. مثل لو أن شخصا يأتي إلى شجرة لو في كل أسبوع مرة ويجلس عندها معظما لها ويقال: لماذا تجلس؟ يقول: جلوسي فيها جلوسي عندها تنالني البركة بسبب تلك الشجرة. هذا والعياذ بالله مفتاح الشرك، بل هو أي تبرك شرك أكبر. فساق المصنف رحمه الله قول ابن القيم لبيان أن من أسباب الشرك العكوف. قال: ثم صورت تماثيلهم. من الأسباب أيضا التصوير كما سبق في قول ابن عباس. قال: فعبدت من دون الله والعياذ بالله، فيحرم أن يذهب شخص مثلا عند قبر ويجلس عنده معظما له طالبا منه البركة، هذا شرك أكبر. ويحرم أيضا أن يمكث عند قبر ولو لم يعرفه يجلس عنده معظما لصاحب ذلك القبر ولو لم يعتقد فيه البركة، لا يجوز، لأنه وسيلة إلى عبادته من دون الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني يعاد مرة بعد مرة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.